الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم تيسير فقه الطهارة، فاللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زال الكلام مع حضراتكم موصولة، وما زال الحديث عن الأواني التي توضع فيها المياه. وقلنا أن الأصل في الأواني الحل والطهارة، واستثنى الشرع الحكيم من ذلك أواني الذهب والفضة. أما الحكم الثالث من أحكام الأواني هو الكلام عن أواني الكفار. وللكلام عن أواني الكفار ينبغي لنا أن نفصل تفصيلا صغيرا، ألا وهو إذا تيقن الإنسان أن هؤلاء الكفار يستخدمون النجاسات، يعني مثلا كالذي يأكل الخنزير في هذه الأواني، فقد تيقن من أنه يستخدم النجاسة في هذه الأواني، فالخنزير نجس كما بين الله تبارك وتعالى في كتابه. إذا تيقن أن هذا الكافر يستخدم النجاسة في أوانيه، وجب علينا غسل هذه الأواني إذا أردنا أن نستخدمها. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، يعني لا تأكلوا في هذه الأواني إلا إذا لم تجدوا غير هذه الأواني. ففي هذه الحالة قال صلى الله عليه وسلم: فاغسلوها وكلوا فيها، فاغسلوها وكلوا فيها. وهذه الحالة الأولى إذا تيقن أن هؤلاء الكفار يستخدمون النجاسة في هذه الأواني، فوجب غسل الأواني قبل استعمالها. الحالة الثانية إذا تيقن أو غلب على ظننا أن هؤلاء الكفار لا يستخدمون النجاسات، بل يأكلون الطعام الطاهر المعروف، فهذا الإناء يجوز لنا أن نستخدمه بعدهم من غير أن نقوم بغسله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، والحديث رواه البخاري ومسلم، يعني من قربة امرأة مشركة. وكذلك روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم، يعني لا يعيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليهم ذلك. كذلك أيضا يروي لنا الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من ذلك شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متبسما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو كان هذا الجراب الذي هو من أواني اليهود لو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولأمره بغسله، لكنه لما لم يبين علمنا أنه يجوز استعماله وعلى أنه طاهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما الحالة الثالثة إذا شككنا هل يستخدمون النجاسة أو لا، ولم نتيقن من ذلك، فظننا أنهم يستخدمون النجاسة لكننا لم نتيقن من ذلك، في هذه الحالة يستحب لنا أن نغسل الأواني قبل استعمالها ولا يجب. لماذا قلنا لا يجب؟ لأن الأصل في الأواني الحل، وشككنا هل يستخدمون النجاسة أو لا، واليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وقلنا بالاستحباب لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه والذي سبق ذكره. الحكم الرابع من أحكام الأواني ألا وهو الكلام عن نوع من أنواع الأواني، وهي المصنوعة من الجلد والتي تسمى بالقرب. ولتعلم رحمني الله وإياك أن الأواني المصنوعة من القرب على نوعين: مصنوعة من قرب مزكاة أو مصنوعة من قرب ميتة. فما هي المزكاة وما هي الميتة؟ الحيوان المزكى هو الحيوان الذي يؤكل لحمه وذبح على الشريعة الإسلامية، كالبقرة مثلا ذبحها المسلم وذكر اسم الله سبحانه جل في علاه، فهذه البقرة كلها طاهرة وجلدها يجوز استخدامه وأن تصنع منه القرب إلى غير ذلك، والتي يوضع فيها المياه، وهذا لا إشكال فيه، فهي جلود طاهرة لأنها من حيوان مزكى. أما الجلود من الميتة وهي التي لا يؤكل لحمه، يعني حيوان لا يؤكل لحمه فمات، كالحمار أعزكم الله فمات، أو حيوان يؤكل لحمه لكنه مات من غير أن يزكى، يعني مات من غير أن يذبح على الشريعة الإسلامية، فهذا يسمى ميتة ويكون نجسا. وحيوان آخر غير مأكول، فهذا إن مات بأي طريقة فهو ميتة، يصير ميتة، وحكمه أنه يصير نجسا كما بيّن الله سبحانه جل في علاه في كتابه. فهل يجوز لنا أن نستخدم جلد هذه الميتة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وقد مر صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. حرم أكلها، لكنه لم يحرم الانتفاع بجلدها. وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. إذن كيف أنتفع بجلدها؟ تنتفع بجلدها عن طريق دبغه، فتقوم بسلخ هذا الجلد ثم تدبغه. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهذه الميتة إذا دبغ جلدها فإنه يرجع مرة أخرى إلى الطهارة، والدباغ يكون بمادة القرض أو بشيء حار ويوضع على الجلد، وأهل الخبرة يعلمون كيف يدبغون الجلود. لكن يا ترى هل كل الجلود تطهر بالدباغ؟ يعني أعني بذلك، هل كل جلود الميتة تطهر بالدباغ، أو هناك جلود ميتة لا تطهر حتى ولو دبغناها؟ الجواب عن هذا السؤال وبقية أحكام الأواني يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.